بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأجر الحق على ألسنتنا وأعمالنا، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إنني لمسرور أن أكون بينكم للبحث في موضوعات شرعية عظيمة تتصل بفهم مقاصد الشريعة في توجيه الناس ورعاية ما هو الأيسر، والعناية بمقاصد العلماء فيما قالوه وتفقهوا فيه واستدلوا له بنصوص الشريعة. ولا شك أن الحج وأحكام الحج والخلاف الموجود في ذلك يبرز فيه فهم مقاصد الشريعة أكثر من غيره، وذلك لأنه كما قال العلامة أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع، وكلامه صحيح في هذا حيث قال: ولم يجري إجماع في كيفية الحج أصلا. فالمسائل المتعلقة بكيفية الحج كما تعلمون وترون في كل مسألة الخلاف فيها، ولم ينعقد في الحج اتفاق إلا على مسائل كبيرة وفي تفاصيلها أيضا خلاف، وهي الأركان: الإحرام والطواف والوقوف بعرفة ونحو ذلك، وفي أيضا الكثير منها بل الأكثر خلاف في حاصله أنه لم يقع اتفاق أيضا في تفاصيل حتى الأركان. وأما كيفية الحج فهي كما قال العلامة أبو محمد بن حزم: الإجماع لم يجري على كيفية الحج، يعني ليس في الحج في كيفية الحج مسألة جرى عليها الإجماع. وهذا يعني أن العلماء اختلفوا في مسائل الحج خاصة في كيفيته. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، ونصوصه في الحج واحدة لم تتعدد فيها السنوات ولم تتعدد فيها المناسبات، ومع ذلك فإن الخلاف في الحج واختلاف أقوال أهل العلم فيه كبير جدا، وأنتم مطلعون على ذلك، حتى وصل بالعديد من أهل العلم أن يؤلفوا في مسائل الحج كتبا كثيرة، وكل يذهب إلى مذهبه أو إلى ما يرجحه أو إلى ما يميل إليه، مع أن صورة الحج التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، والنصوص التي قالها في الحج قالها مرة واحدة هي في حجة الوداع، ومع أن سيرته أو سنته العملية وهديه الذي يعد امتثالا لأمر الله جل وعلا في الحج أو بيانا لمجمل أو ما أشبه ذلك هذا واحد، مع ذلك اختلفت الفهوم في هذه المسائل. وهذه المسألة أريد من طلبة العلم ومن المشايخ والدعاة أن يتحملوها كثيرا، في أن أهل العلم منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم وهم مختلفون في الحج، وكما تعلمون في الكلمة المشهورة لابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، في مسألة التمتع والإفراد، وبهذه الشدة في القول لابن عباس رضي الله عنهما في مسألة التمتع والإفراد، مع أن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يذهبون إلى الإفراد كما هو معلوم لديه. وإذن الخلاف في مسائل الحج وارد بل موجود وكبير، فمن رام تحقيق المسائل في الحج فإنه لن يصل فيها إلى اتفاق. وهذه أظن من جرب الحج عرف ذلك في الميدان، من رام إلى اتفاق فيها حتى مع البحث العلمي الصحيح فإنه لن يصل فيها إلى اتفاق. ومما يذكر في هذا المقام الجلسة الطويلة التي كانت بين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وسماحة الشيخ محمد أمين الشنقيطي العالم المعروف في مسألة التمتع والإفراد في أيهما أفضل. وكان الشنقيطي رحمه الله يورد الأدلة الكثيرة والأدلة المنقولة والمعقولة والقواعد على وجوب الإفراد، وسماحة الشيخ محمد إبراهيم يورد أفضلية التمتع أو ما هو نحو ذلك، وأطال في ذلك جدا ولم يصل إلى نتيجة. وهذا مثال، وكل منهما عالم والنصوص واحدة. النصوص التي يستدل بها هذا، النصوص الشرعية هي التي يستدل بها هذا، والكلام في الفهوم. وإذا كان كذلك كما تعلمون أنه في الحج كان للحج من يفتي بخصوصه في زمن التابعين، يعني لما قضى زمن الخلفاء في زمن الخلفاء كان الذي يفتي الخليفة كان أبو بكر وعمر وعثمان ونحو ذلك رضي الله عنهم أجمعين. ولما أتى زمن بني أمية كان هناك من الصحابة من يفتي، فكان يفتي ابن عباس ثم كان يفتي ابن عمر ثم عطاء، ويسمونه مفتي الحج، يعني ليس لأمير الحج أن يخالفه فيما يفتيه. وكان يختلف القول في كل زمن بحسب ما يتجه إليه مفتي الحج. لذلك لو حضرت الأقوال التي كانت في زمن الخلفاء الحج وجدت أنها ليست هي الفتاوى التي كان يفتيها ابن عباس رضي الله عنهما في زمن ابن عباس وزمن بني أمية، وليست هي ما كان يفتيه ابن عمر، وليست هي ما كان يفتيه عطاء، وهكذا. هذا فيما يتصل بمفتي الحج. أما فيما يتصل بمن يفتي في الحج ويوجه الناس، خذ أيضا من الأقوال التي غصت فيها كتب أهل العلم، ومن طالع كتب الحديث وخاصة المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة والمسند له، وطالها كتاب ابن حزم، وطالع ما أشبه ذلك كموطأ بن مالك مما فيه المقاطيع وفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين، وجد من ذلك الشيء الكثير من الخلاف الذي لا حصر له. ثم وصل بعد ذلك إلى زمن أئمة المذاهب، وأصلت المذاهب في الحج، فصار للحنفية مذهب، وصار للمالكية والشافعية والحنابلة كل له مذهبه مما يرتضى في ذلك أو قبله العلماء من جهة السعة ومن جهة قبول التمذهب في الجملة. ولهذا أقول هنا إن العلم ينبني على أمرين، ينبني على حسن إدراك مآخذ العلماء، والثاني على الحكمة في التعامل مع الخلاف. هذا هو العلم النافع. أما العلم بالخلاف هذا يدرك، كتب موجودة والقراءة متيسرة، ويمكن أن نعلم الخلاف فيما هو موجود في الكتب وهو كثير جدا. لكن العلم بمدارس العلماء هذا هو العلم النافع. مثاله أن يأتي الكثير ويقول مثلا الشروط التي يضعها العلماء في الحج الشروط والواجبات ليس عليها دليل واضح، ما عليها لماذا اشترطوا لوجوب دم المتعة 7 شروط يعني دم التمتع 7 شروط معروفة مثلا في كلام فقهاء الحنابلة، هذه ليس عليها دليل. يأتي الآخر ويقول وقال وذهب مثلا الحنفية إلى كذا وليس عليها دليل، وهذا سهل واضح يمكن أن يدرك لأنك تقرأ الكتب وتنظر هل لهم نص في هذا أو ليس لهم نص، لكن ليست المسألة كذلك. المسألة ما هي المدركات الفقهية التي بنى عليها العلماء هذا القول. الإمام أحمد حينما نص على في كل مسألة من مسائل مثلا دم وجوب دم المتعة على هذه الشروط لماذا؟ هل هو لأنه ليس عليها دليل وذهب إليها الإمام أحمد؟ الإمام أحمد هو سيد العارفين بالأدلة وإمام أصحاب الدليل وإمام أهل الحديث. وهكذا إذا ذهب الحنفية إلى قول وأتى من يرد عليهم بمقتضى القياس أو مقتضى العقل، هم أدرى بمقتضى العقل ومدرك من مقتضى القياس، فإذا هنا كيف تتعامل مع خلاف العلماء ليس بمعرفة الخلاف لكن في مدرك القول، لماذا قال هذا القول؟ أحيانا يقول هذا القول باعتبار ليس باعتبار الدليل لكن باعتبار انسجام الأدلة، وهذه مسألة مهمة جدا في هذا الزمن. والآن أرى أن الكثير بدأ لا يعتني بها، وهي مسألة انسجام الأدلة. كيف؟ يأتي إلى مسألة ويرجح فيها ترجيحا مستقلا عن المسألة الأخرى، ويأتي في المسألة الأخرى وينظر إليها نظرا مستقلا عن المسألة الثالثة وعن المسألة الرابعة، وكأن الشريعة مفردات ومسائل وأدلة لا اتصال بينها. وهذا هو الذي تحاشاه علماء المذاهب وأئمة المذاهب، فتجد أن صاحب المذهب له في المسألة قول هو لو نظر فيه حتى بحسبه دليل نظر فيه نظرا مستقلا لقيل إن القول مرجوح، لكن هو رجحه. لماذا رجحه؟ لأنه لو لم يرجح هذا المرجوح بالنظر المجرد لو لم يرجح هذا المرجوح لما استقام له صحة القول في مسائل كثيرة جدا. فتجد أنه ذهب في مسألة إلى قول مرجوح أو في مسألتين ليستقيم القول في مسائل أخرى، وهذا يظهر في مسائل الشريعة جميعا وفي مسائل العبادات وفي الحج بالخصوص. عن قاعدة مثلا كسبيل التمثيل، قاعدة الحنابلة مثلا في ما ذهبوا إليه، كما قلت لكم الحج حصل مرة واحدة، فمن أين عفوا بالشروط بالواجبات وبما يصلح وما لا يصلح وبالفدية وإلى آخره؟ منها ما هو عليه دليل يمكن أن يستدل إليه، ومنها ما دليله سياق الحجة في مجمله. كيف يكون ذلك؟ معلوم أن الأصل في العبادات أن لا تكون مطلقة، أصل في العبادات أن تكون مقيدة مشروطة. إذا نظرنا إلى الطهارة هي مقيدة مشروطة، إذا نظرنا إلى الصلاة هي مقيدة مشروطة، إذا نظرنا إلى الزكاة مقيدة مشروطة، إذا نظرنا إلى الصيام هو مقيد مشروط. نأتي إلى الحج، مجمل النصوص ليس فيها قيود ولا شروط، فمن أين أتى أئمة المذاهب بهذه القيود والشروط؟ أتوا بها كما نص عليه علماء الحنابلة ونص عليها أئمتهم كابن تيمية وصاحب الإنصاف وجماعة. كيف أتوا بهذه؟ من سياق الحج. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، رأوا في سياق الحجة ما يصلح أن يكون شرطا فاتخذوه شرطا. فمثاله مثلا سبع شروط لما ذكرناها في إيجاب دم المتعة. الأصل هنا أن دم المتعة ويجب بلا شروط أو يجب بقيود، ما دام أنه عبادة لا بد من شرط له. فهنا إذا نظرنا في هذه الشروط كل واحد على حدة فصلت كما ترون في كتب أهل العلم، وقد فصلها الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة الحج كما هو معلوم. هم أبطل هذا وأبطل، والعلماء بحثوها علماءنا المتأخرون، منهم ما قالوا هذا غير صحيح وهذا مرجوح وهذا مرجوح. لكن ما مدرك أخذ بهذه الشروط هو سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في إيجاب الدم الاستراب وليس عدم الاستراب. فلذلك نظروا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه عليه الصلاة والسلام مع الصحابة لم يسافر، قالوا يشترط عدم السفر. وجدوا نية التمتع موجودة فقالوا تمتع بما يشمل يعني المتعة والقران، فقالوا النية ووجدوا فاشترطوا، ووجدوا فاشترطوا، لأن الأصل هنا هو الاشتراط في وجوب الدم، لأن وجوب الدم إيجاب مالي على المسلم، فلا بد أن يكون بقيد، أن لا يوجب بدون قيد. هذا يستقيم مع شروطهم في الجملة. هذه مقدمة إجمالية فيما يتصل بأن مذاهب أن العلم النافع ليس هو تلقي العلم. العلم النافع بالخلاف هو فهم مدركات العلماء، وإذا فهمت مدركات العلماء فإنك ولا شك ستقف عند أقوالهم بكل احترام وتبجيل لقوة مآخذهم وحسن تصوراتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أربع قواعد يدور عليها الدين. الأولى تحريم القول على الله بلا علم، هذا أمر نص عليه الرب جل وعلا وحذر منه وجعل القول بلا علم قرين الشرك بالله جل وعلا، لأن الشرك لا يحصل إلا بقول بلا علم. قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال وأن تقول على الله ما لا تعلمه. الثانية هذا كلام ابن تيمية أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يجوز لأحد أن يحكم فيه بما سوى الإباحة. الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بالمتشابه هو طريق أهل السلف. هذا يشمل الكلام في مسائل أصول الدين والعقيدة والتوحيد، وأيضا يندرج في الكثير من مسائل العبادات. الرابعة أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال وهذه القواعد تدخل في علم التفسير والأصول وعلم القلوب المسمى علم السلوك، وفي علم الحديث وعلم الحلال والحرام المسمى علم الفقه، وعلم الوعد والوعيد وغير ذلك من العلوم. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا نعلم أن أئمة الاجتهاد في الإسلام رعوا قواعد الشريعة العامة والتفصيلية كما رعوا النصوص، لذلك كل حسب اتجاهه ومذهبه. فأئمة الاجتهاد وفقهاء الإسلام هم أصح الناس علما وعملا يعني في أزمنتهم، لأنهم فيما أثنى عليهم أهل زمانهم ومن أتى بعدهم جردوا الإرادة، إرادة العلم وإرادة الحق، عن شواهد الهوى وإرادة الخلق، وكان إيمانهم بتلقي العلم من مشكات النبوة والوحي. يدل على ذلك آية الاصطفاء بقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الخطيب البغدادي في ذلك: قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. التعامل مع أقوال هؤلاء الفقهاء قد ينتج عنه سوء تصرف، سوء تصرف في التعامل مع الفقهاء. وهذا كما ترون كثير، لأن الكثير من طلاب العلم أو كثير منهم، كثير يعني حدث قد لا يقل أكثر، يتهجمون على أقوال أهل العلم وعلى أقوال الفقهاء بخصوصهم، وكأنهم لا يفقهون في الدين شيئا. هذا من سوء التصرف. لهذا قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: يقول: لسوء التصرف سببان. أول: نقص العلم، وهو نقص العلم وإيش؟ جهل، جهل البسيطة والمرتب. والثاني: نقص الحكمة، وهو السفه المنافي للرشد. ونحن نحتاج تعامل مع العلماء ومع خلاف العلماء إلى زيادة في العلم، لأنه كلما ازددت في العلم اتسع صدرك للخلاف. هذا واقع، كلما ازددت في العلم اتسع صدرك لأقوال الناس وأقوال أهل العلم، وكلما ازداد العلم قل الخلاف أيضا، لأنه كما أنه إذا ازداد العلم اتسع نظر طالب العلم في الخلاف واتسع صدره، لكن أيضا إذا اتسع العلم قل الخلاف، وصار الخلاف موجودا لكنه قليل. والثاني: نقص الحكمة. والحكمة في التعامل مع أقوال العلماء مطلوبة، لا يكون التعامل بسفه، بتهجم، بعدم قبول لمأخذ العالم في قوله، كما حصل من كثير في تسفيه أقوال أهل العلم التي لا تروح لأقواله. الوقت يضيق عن ذكر ما لدي من النقول في مسائل التمذهب. نذهب إلى مبحث مهم، وهو تعليل الأحكام للخلاف. هذا كثير من أهل العلم ذهب في التعليل، تعليل ما يذهب إليه من الحكم بالخلاف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في الأمر نفسه. لمثلا يقول: هذه القول هنا هو الإباحة. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا. هذا باطل. أن يجعل اختلاف العلماء علة لأن يذهب بالمسألة إلى أي مسجد، لأن وجود الخلاف ليس علة، أن الخلاف وجد بعد استقرار الأحكام. الأحكام استقرت في عهد النبوة، استقرت بنزول الكتاب وبيان السنة، ووجود الخلاف هذا كان بعد ذلك. فما تجده في كتب المذاهب أو كتب العلماء من أن بعضهم يعلل قوله، وبعض المفتين وهو كثير في كتب الإفتاء يعلل بأنه وجود الخلاف، كل المسألة موجودة في الخلاف فالأمر على سعته، هذا ليس بصحيح مطلقا. قال ابن تيمية: هنا تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في الأمر نفسه، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في الأمر نفسه، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في الأمر نفسه في طلب الاحتياط. وهنا أقف وقفة، لأنه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية ولا عالم بمدارك العلماء في مآخذهم الفقهية، فإنه يعلل بالخلاف ويريح نفسه ويذهب إلى الاحتياط ويقول قولا من الأقوال. وقد ذكرت لكم فيما سبق في هذا المقام تفصيل الكلام على مسألة الاحتياط، وأن الاحتياط ليس حكم شرعي، والاحتياط الذي يذهب إليه كثير من المفتين والموجهين خاصة في مسائل الحج ليس حكما شرعيا، هو قول لمن يقوله، قول للمفتي، قول للمرشد، قول للعالم، لكن ليس هو حكما، ليس القول بالاحتياط حكما. ولذلك إذا رأيت في كلام الصحابة وفتاويهم وفي كلام التابعين وفي كلام تبع التابعين، وقد استقرأت هذا بنفسي وقد أوصيت بعض طلبة العلم بالاستقراء أيضا فيه، وصلنا إلى أنه لم يكن أحد يذهب إلى أن الاحتياط حكم، إنما الاحتياط براءة لذمة من؟ لذمة المفتي وليس لذمة المستفتي، لأن المفتي يرى أن الأحوط فيما يبرئ ذمته هو كذا، لكن قد لا يكون هو ما يبرئ ذمة المستفتي، لأن يبرئ ذمة المستفتي في الأخذ بالأيسر، أخذ بالنص فيما في سعة النص، أخذ بمقاصد الشريعة في سعتها. ولذلك نقول هنا من لم كلام ابن تيمية يقول من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في الأمر نفسه يعلل بتعليلات لطلب الاحتياط، والاحتياط هذه مسألة لا ينبغي أن يفتى بها الناس، يفتى الناس بالأصول الشرعية. من هذه الأصول كما ذكرنا الأخذ بالأيسر، أنه إذا كان الأمر فيه عدم وضوح سنرجع إلى قواعد، ومن أهم القواعد خاصة في الحج رفع الحرج والمشقة تجلب التيسير. لماذا؟ لأن مسائل الحج الخلاف فيها كبير كما سيأتي بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى، والقول في كل مسألة بالراجح عند المحقق الذي يعرف الخلاف والترجيح هو قول بما لا مصير إليه، يقول هذا هو الراجح. كما ذكرت لك في كلام ابن حزم الإجماع لم ينعقد على مسألة واحدة في كيفية الحج، في كيفية الحج من أول إلى آخر لم ينعقد الإجماع على مسألة، كلها فيها خلاف، والحج واحدة والأدلة واحدة. إذا ما سبب الخلاف؟ سبب النظر وحاجة الناس واختلاف النظر. الصحابة في زمنهم الخلفاء الراشدون كان لهم فتاوى في زمنهم في الحج، بعد ذلك الصحابة أنفسهم خلصوا إلى فتاوى أخرى، في زمن التابعين خلصوا. فهناك في الحج تعدد في الأقوال، مع أن المسائل الحج واحدة والحج صفته واحدة، لكن نجد أنه في كل وقت وفي كل زمان يجد هناك أقوال الحج تتسع وتضيق بحسب الحال. إذا فمسألة الاحتياط هذه مسألة التعليل بالخلاف والقول بالاحتياط، هذه مسائل يجب أن نطردها من فتاوى الحج، لأنها متصلة بقول المفتي أو ببراءة ذمة المفتي، وهذا ليس مذهبا صحيحا. وإذا الواحد في نفسه بيأخذ بالأحوط يأخذ له، لكنه يفتي غيره بما يراه الأحوط ليس صحيحا، يعني يرجع إلى أصول الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كانت المسألة المطروحة فيها أمران وفيها خلاف بين أهل العلم وليس فيها وضوح من حيث الحجة والدليل يسر على الحاج، فهو أبرأ للذمة للاستناد إلى قواعد القطعية بالتيسير وعدم التأثير. المبحث الذي يليه في قول كل مجتهد مصيب، وحقيقة هذا القول في شرح العمدة لابن تيمية أيضا، قال طائفة من أصحابنا منهم ابن عقل منهم ابن عقيل وأبو بكر ذكروا رواية عن أحمد أن كل مجتهد مصيب، بناء على إذنه لبعض من استفتاه أن يقلد غيره من المفتين إذا أفتاه بخلاف قوله. وصنف رجل كتابا سماه الاختلاف، فقال يعني أحمد رحمه الله سمه كتاب السعة، سمه كتاب السعة ولا تسمه كتاب الاختلاف. وقال أحمد لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، الفقيه لا ينبغي له أن يحمل الناس على مذهبه، يعني يلزم باتباع مذهبه، لأن هذا ضيق وليس فقه الحقيقة. وقال لو كان يعتقد أنهم على خطأ لما دل عليهم وأمر بالاستفتاء له. انتهى كلامه رحمه الله. وقال وسئل شيخ الإسلام أيضا هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والباقي مخطئون، فأجاب إن لفظ الخطأ قد يراد به الإثم وقد يراد به عدم العلم، فإن أريد به الأول فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب، فإنه مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم. وإن أريد الثاني وهو عدم العلم فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفي على غيره، ويكون ذلك علما بحقيقة الأمر لو اطلع عليه آخر لوجب عليه اتباعه، لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه، وله أجره على الاجتهاد، ولكن الواصل إلى الصواب له أجرا. وقال النووي أيضا في روضة الطالبين ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ولا نعلمه، يعني في حقيقة الأمر، ولا إثم على المخطئ، لكن إن ندبه يعني المخطئ على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب ويكون برفق، لأن العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال أو وقوع في خلاف آخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذه المسألة مسألة كل مجتهد مصيب، سواء فسرنا الإصابة لأنه مهجور وغير آثم، أو فسرنا أنه مصيب لأنه اتقى الله بما استطاع وهو مصيب لأنه عمل ما يجب عليه لأنه اجتهد في النص، هنا يظهر لنا ذلك جليا في مسائل الحج، في أن مسائل الحج لا بد فيها من اجتهاد. والآن الحاضرون معنا من طلبة العلم والمشايخ كما هو واضح إذا بحثتم، لو اجتمعتم في مسألة واحدة وبحثتم لما وصلتم فيها إلى ترجيح هو الراجح في نفس الأمر، فكيف بالنظر إلى علماء المسلمين ولا أئمة المذاهب وإلى تاريخ الحج في 1425 سنة، 1425 صحيح حجة أو يعني الحساب عليكم، لا من 1410 إلى الآن 1413 حجة، أن ما يكون الحج في سنة مرتين أو فيها خلاف، 1413 حجة في كل مسألة في كل سنة تظهر الأقوال ويظهر الخلافات والإفتاء والفتاوى، ولن يصل أهل العلم فيها إلى قول قرار. إذن فلا بد من الوصول من ذلك إلى رعاية الخلاف واحترام المذاهب في هذا واحترام أقوال أهل العلم، والأخذ بسعة الخلاف لا بضيقه، إلا فيما ظهر فيه الدليل بما لا موجب لخلاف. وقاعدة مراعاة الخلاف هذه قاعدة شرعية معروفة، قال المقهري في قواعده وهي من قواعد المالكية المعروفة، قال من أصول المالكية مراعاة الخلاف وقد اختلفوا فيه ثم في المراعى منه، فهو المشهور وحده في الخلاف ثم في المشهور أهو ما كثر قائله أما قوي دليله. قال ابن عبد السلام المراعاة في الحقيقة إعطاء كل من دليلي القولين إعطاء كل من دليلي القولين حكمه، وهذا يشير إلى المذهب الأخير. قال المطري: الصحيح قبل الوقوع خلافا لصاحب المقدمات توقيا واحترازا كما في الماء المستعمل وفي القليل بالنجاسة في رواية المدنية. مقصود من هذا الكلام أن مراعاة الخلاف ذهب إليه الكثير من أهل العلم في الأخذ في المسائل المشكلة. مراعاة الخلاف هل هو أخذ في الفتوى في الترجيح في الفتوى؟ لا، الترجيح في الفتوى لا يكون في مراعاة الخلاف، ولكن في السعة للمخاطب. المخاطب أو المستفتي قد يراعى في شأنه الخلاف ليكون أوسع له، لأنه لو لم تراعى الخلاف فيه لترتب عليه بالنسبة له مكتبة أو ضيق أو إحراج أو تحريض عليه، فإن القول في مراعاة الخلاف في حقه أصل، فيما إذا كان كما هنا ليس مدركا قول العلماء في ذلك. أسباب اختلاف الفقهاء والعلماء كثيرة، وابن السيد البطليوسي له كتاب اسمه الإنصاف في الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آراء، وابن تيمية أيضا له كتاب نفيس في هذا سماه رفع الملام عن الأئمة الإعلام، وذكر أسباب الخلاف ومآخذ العلماء في اختلافاته. لا الوقت يضيق عن ذكر ذلك، نصل إلى المسألة المهمة التي هي زبدة هذه الكلمة، وهي كيفية التعامل مع المتمذهب. وأولا المتمذهب إما أن يكون من العلماء وإما أن يكون من العام. فإن كان من العلماء يعني في الحج بخصوصه قبل أن يكون قاعدة عامة، تكلم في الحج، إذا كان مع العلماء فلا بد أولا أن يسار مع أهل العلم في الخلاف بأدب العلماء مع الرفق واللين وحسن الصلة والاستفادة من عقول أهل العلم في المسائل الفقهية، لأن العالم مهما كان مذهبه وقوله له مأخذ الاطلاع عليه علم، فإن المعرفة بمدارك العلماء ومدارك الخلاف علم في نفسه، كما أن معرفة الإشكال علم في نفسه. قد ذكر القرافي رحمه الله في الفروق، قال لما تكلم عن مسألة أظنها مسألة الكبائر والصغائر ولم يصل فيها إلى تعريف محدد للكبيرة والصغيرة وساق الأقوال الكثيرة في ذلك، قال: وإنما حظي من ذلك إيراد الإشكال، ومعرفة الإشكال علم. وهذا صحيح، لأن معرفة الإشكال لا يكون إلا مع دقة علم يعرف المشكل. وهناك من المسائل ما توقف فيه أهل العلم، وذلك لأنهم عرفوا الإشكال في ذلك. فإذا كان من أهل العلم فإنه يسار في مسائل الخلاف مع أهل العلم بالاحترام والتوقير مع الرفق واللين مع المخالف في ذلك. المسألة الثانية أنه إذا كان من العامة، والعامة إذا عملوا، هنا في المسألة الثانية في نقاط: الأولى إذا عمل العام بمذهبه فإنه لا يعنف عليه العمل بمذهبه، مثلا إذا كان مذهبه يجيز له البيتوت الخارج منه فلا يعنف عليه، كما هو في مسائل الحنفية مثلا، الحنفية لا يوجبون البيتوت في منه، يجيزون البيتوت في أي مكان، في مكة، في العزيزية، في مزدلفة، ولا يوجبون البيتوت في منى ليالي منى. فإذا أتي لعامل ذهب مع علمائه إلى هذا القول وقيل له بخلافه، هذا فيه التعسير عليه، وأيضا فيه عدم رعاية الخلاف في هذه المسألة، وفيه أيضا عدم الأخذ بالتوسعة على المسلمين، لأن هذا الذي اختار أن لا يبيت في منى مثلا لقول عالمه الذي يفتيه مع حملته أو مع أو في أصل مذهبه أو نحو ذلك، فأنت إذا قلت له لا الصحيح كذا ولا بد أن تبيت في منى، هنا ذهبت إلى تعسيرين: الأول أنك حرجته فيما لا يراه هو محرجا له، ويرى ذمته بريئة بأدلة عنده لعدم ظهور دليل مثلا وجوب البيتوتة في منى. كما تعلمون البيتوتة في منى دليلها، دليل الوجوب فيها هو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الامتثال لقول الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، ولدليل الترخيص أنه رخص في البيتوتة، والترخيص قد لا يكون في مقابل الوجوب، قد يكون في مقابل الأفضل، في مقابل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمدة ابن تيمية في الدليل والحنابلة في الدليل على وجوب البيتوتة في منى وغيرهم هو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الامتثال للأمر، وهذا أكثر الواجبات في الحج، يعني من أوجب واجبات في الحج في كيفية الحج ذهبوا إليها لأجل هذا الأصل، وهو القاعدة بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج الامتثال للأمر فإنه يحكم عليه بحكم أصله، والأصل الأمر واجب، فما خرج امتثالا للواجب فهو واجب. وهذه قاعدة طبقت في مسائل كثيرة في الحج، وقاعدة صحيحة ذهب إليها المحققون من أهل العلم. لكن هناك من أهل العلم من لم يرى هذه القاعدة في مسائل الحج في كل مسألة، إما لمعارض أو لسبب. فمثاله مسألة البيتوتة خارج منى، فمن رأى البيتوتة خارج منى في الخيام التي في مزدلفة، أو رأى البيتوتة في العزيزية وقال أصلا هو ما يدخل، ما يصير، قال لا بد تكون في الليل تبيتون في داخل منى، لأنه لا يرى حرجا عليه ويرى أن ذمته بريئة ولا إثم عليه. فنحن نأخذ في أنه الإثم مدام يرى أنه مرفوع عنه نحن لا نؤثمه أولا، الثاني لا نحرج المسلمين بالضيق عليهم لانتقال مجموعة إلى منى كما هو موجود الآن بالنوم على الأرصفة والاستراج ومما يسبب أحداث كثيرة. إذن فالتعامل مع العامي في نقطته الأولى أنه أن العامي إذا ذهب إلى شيء في نفسه لا يعنف عليه الحج. الثاني أو مسائل مثل الرمي قبل الزواج كما ترون الآن في كثير يذهبون إلى هذا، سواء كان في المذاهب القديمة، في المذاهب القديمة هناك من يرمي قبل الزوال ويجيزه، مثل مذهب يعني في مذاهب مثل الشيعة وجماعة يعني من مذاهب أخرى، أو في أقوال في مذاهب أهل السنة هناك من يفتي بذلك، واليوم هناك من علمائنا من يفتي بجواز ذلك. فإذا هنا من ذهب إلى هذا الشيء لا ينهى عنه لأنه أخذ بقول من يفتي بهذه المسائل. لكن هناك المسألة الثانية وهي إذا استفتى العامي وهو على مذهب فبماذا يفتى؟ مما تقدم من النقول والأقوال يظهر لك أن الحج ينبغي فيه أن لا يحرج الناس، وأن المسألة إذا لم يكن ثم دليل واضح فيها فلا تحرج الناس فيها، وإرشاد الناس إلى السنة واجب، يقول لهم السنة في الحج أن يكون كذا وكذا وكذا، حجة النبي صلى الله عليه وسلم هي على هذا النحو، ترشده إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حتى لا أيضا بالأخذ بأقوال الفقهاء لو جمعت لانصرف الحج عن سنته، لو جمعنا ترخيصات في كل مسألة فصار الحج له صورة أخرى ليست هي الصورة الشرعية. لو جوزنا كذا، جوزنا البيتوتة خارج منه الناس لا تخرج منه، جوزنا الرمي في كل اليوم رمى الناس من الصبح ومشوا الظهر، وجوزنا كذا وجوزنا كذا، لذهب الحج عن السنة. إرشاد الناس إلى السنة في الحج هذا أمر واجب، وهو واجب أهل العلم وواجب الدعاة والمرشدين. إذا وقع من الحاج شيء مثل ما يحصل كثيرا الآن في مزدلفة، ما أرى من يستفتي في مزدلفة ويقول أنا فعلت كذا وكذا، أنا والله طلعت، أنا عملت كذا، أو الرمي، أنا والله رميت بكذا، فهنا بعد أن يقع الشيء لا تعنف إذا كان لم يخالف الدليل، وإنما هو متفق مع بعض أقوال أهل العلم وبعض المذاهب. لهذا يقول صحابي: كنا نرجع من رمي الجمار، فمنا من يقول رميت بست، ومنا من يقول بخمس ولم يعنف أحد، أو بسبع بست أو بخمس ولم يعنف أحد على الآخر. لماذا؟ لأن هنا رمي، هنا قد مأخذ مو معنى رميت بست أنه واستقصد أنه يرمي بخمس، لكن هنا ما يدري هل وصلت للحوض ولا ما وصل. فيأتي من يستفلي: والله أنا نظرت أو رميت ولا أدري رمت الحوض أو لا، لكن أظنها رمت قبل، جاءت قبل، أظنها راحت بعد. هنا لا يأتي الحاج وتشدد عليه في ذلك، تقول له الأمر يسير إن شاء الله أنها وصلت وانتهى، ما توجب عليه أنه يرجع مرة أخرى أو توجب عليه كفارة نحو ذلك. فإذا استفتى الحاج عن مسألة وقعت منه فاتوسعت في حقه أن يوسع له، وأن لا يضيق عليه إما بإيجاب دم أو بإيجاب كفارة عليه أو بإرجاعه للرمي مرة أخرى أو نحو ذلك، ما دامت متفقة مع قول بعض أهل العلم أو بعض المذاهب الفقهية المتبوعة. إذن هنا يجب علينا في متاع الحج أن نكون في سعة كبيرة. مثلا في مزدلفة الكثير يسأل، أو أنا رأيت بنفسي من يأتي إلى بعض الحملات، حملات الحج يعني أو المطوفين، ويأتي ينزلون أحيانا يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يقول لهم يلا نذهب إلى مزدلفة، نذهب إلى منى. يأتي من يقول كيف رحلهم، وأنا رأيت من ينصحهم وسبب إشكال في نفس الأتوبيس، أنا سمعت في نفسي. هؤلاء بعضهم يرد: كيف تريدنا نحج نمشي من منى قبل نصف الليل، أو ما بسنا في مزدلفة نذهب مزدلفة قبل نصف الليل، كيف تريدنا نذهب الآن؟ وآخرون يقول لا، هذا هو لا بأس بذلك، وكانوا مجموعة من المصريين والمغاربة في ذلك، يمكنهم مالكية، صار بينهم شد بناء على إرشاد المرشد. وهنا لو علمنا القول في ذلك لصار في الساعة، في أنهم إذا جلسوا ساعة وأرادوا أن يذهبوا قال ما يحصل بينهم إشكال، لأن هذا الآن اللي ذهبوا يرى أن حجته ناقص إذا وصلوا، أو يخالف الأتوبيس يقول أنا أجي هنا وارجعوا لي مرة ثانية، ولن يرجعوا إليه يقول اذهب إلى منى على رجل. شوف إذا صاروا عوائل ومجموعة كيف إذا ذهبوا على أرجلهم، بمعنى أن رعاية الفقه في بعض المسائل ومدرة ما ينتج عن القول، ما ينتج عن الفتوى، هذا مهم جدا حتى ننظر إلى خلاف العلماء في الحج بالنظر السليم. خلاصة ما تقدم من القول أن الواجب على الناس الفقه في دينهم، ولذلك ترون أن تكثيف الإرشاد وتوزيع الكتب والمناسك في الحج هذا مهم جدا. نلاحظنا هذه السنة في القادمين من عبر الطيارات، لاحظنا شيء ما كان ملاحظا سابقا، أن الأكثر كانت بعض الطائرات جميعا يأتون وينزلون من الطائرة محرمين، وكان في السابق يحرمون من في داخل المطار، وهذا بسبب الوعي والإرشاد. فالإرشاد مهم في ذلك، والإرشاد يكون الحاج يمشي فيه برغبته واختياره ورغبته في امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يأتي هنا الإشكال في بعد وقوع الشيء، هذا يحصل هناك إشكالات كثيرة وتحريف. أولا تكثيف الإرشاد هذا واجب، ورعاية السنة وإرشاد الناس إلى السنة في حجهم هذا مطلوب. الثاني رعاية أقوال أهل العلم وخلاف المذاهب في ذلك، وعدم التعنيف على المخالف سواء كان من أهل العلم أم من العوام الذين يتبعون بعض المذاهب في ذلك. المسألة الثالثة أن نحرص في الحج على الائتلاف وعدم الاختلاف في الأقوال، والتيسير ما استطعنا وعدم التأثير، لأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج أكثر من قولي لا حرج لا حرج، لأن الأصل هو رفع الحرج فيما لم يدل الدليل واضح على إيجابه أو شرطيته أو ركنيته. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بالعلم، وأن يجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والرشد والسداد، وأن يجعل حج هذا العام ميسورا مسهلا، وأن يمنحنا وإياكم الفقة في الدين ورعاية مقاصد الشريعة، إنه سبحانه نواب كريم. وفي الختام أشكر لجامعة أم القرى ولهذا المعهد تكرمه بعقد هذه الندوات والدورة في كل عام، ولا شك أن هذا مفيد جدا لما يكون في البحث والنقاش من فوائد تنعكس على تيسير أعمال الحج والوصول فيه إلى أهدافه المقصودة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوايا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على طيب مفتوح نشكر معالي الشيخ على هذه الحقيقة ما نستطيع أن نسميها إطلالة ولا عمق شديد في هذه القضية الحقيقة التي نحتاجها في الحج ونحتاجها في هذا الواقع الذي نعيشه في زمن يعني كثرت فيه الفتاوى المتنوعة على اختلاف مشاربها، ونسأل الله عز وجل يبصرنا بالحق، وإننا في هذه الأيام يعني نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به قيامه الليل في دعاء المشهور، الإنسان يدعو الله عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من حقه بإذنه. نسأل الله أن تكون هذه المحاضرة يعني سبيلا ليكون يعني عونا لنا على معرفة هذه المسألة، كما هي الإشارة إلى أن الحوار سيكون على ضربين. الضرب الأول كما هي العادة مفتوح، يقدم الشخص ورقة تعريفية باسمه أو يأخذ دوره مباشرة في اللاقط فيعرف باسمه وجهته ويعني يداخل أو يسأل سؤاله مباشرة في زمن يسير الحقيقة، لأن الوقت ضيق والعدد كبير. وهناك أيضا أسئلة ومداخلات وصلت مكتوبة تأخذ حظها ونصيبها. لعلنا نفتتح بفضيلة الشيخ أحمد كبيسي، الشيخ الصف الأول له مشاركة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد حقيقة أنا يعني أسمع عن معالي الشيخ بفكره وغيرته وإحساسه، لكن ما كنت أعلم أن تكون عنده هذه المقدرة التفصيلية. أنا يعني أرى في هذه المحاضرة القيمة الجليلة الهادفة المؤصلة، أنا أرى أنها تطبع وتوزع ل يعني شبابنا وطلابنا وإخواننا من دعاة أن يهتدوا بهذا المنهج الرقيع العالي الذي حقيقة هذه يعني ليست إطلالة كما قال الأخوات، ولكنها هي تعصيل لهذا الأمر. فأنا كم سعيد جدا أن يعني أعرف هذا الجانب من معالي الشيخ عبد العزيز، وبحق يعني هذا يعني فيه تعظيم. ولذلك لو قالوا لأن يكون مفتي نعم لما ترددت، مع أنه ليس بالسن الكبير، لكن هذا العقل وهذا الإدراك وهذا الفكر وهذا التعظيم. فأنا يعني سعيد جدا بسماع هذه المحاضرة. كنت أقول أني خرجون اليوم الساعة 9 وليه كان اشتغلنا شيء آخر، لكن والله أنا أرى أن هذا الحضور مع معالي الدكتور عزيز يعني أقول يسوى صحيح، له ثمن عظيم. وأن تعاد هذه المحاضرة وتطبع وتوزع لما فيها من تحصيل شامل، فأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء وعن المسلمين جميعا، عن المسلمين جميعا. نحن ما أحوجنا إلى أن نتدبر مثل هذه المعاني، لأنه وضعنا بعض الإخوان بين إسقاط وبين تقليد في الفتاوى وفي التوجيه وفي التعميم حتى بلغ الأمر يعني ما لا يطاق. لكن هذه إن شاء الله هذه المحاضرة تكون تأصيلا لمعاني طالما عانينا منها، فجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. جزاكم الله خير الشيخ، أيضا مداخلة وصلت. أشكر الشيخ أحمد على أحمد الكويسي على كلماته وعلى حسن ظنه، والعلم رحم بين أهله، نرجو إن شاء الله أن يكون التواصل دائما في ميدان العلم، لأنه هو الأساس وهو القاضي على غيره، وغير العلم هو تبع له، لأن الأنبياء إنما جاءت بالعلم، العلماء ورثة الأنبياء، والوسائل جميعا من الوسائل الإدارية أو الوزارات أو المعاهد أو الآخرة هي كلها وسائل لتحقيق العلم النافع الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نرجو إن شاء الله أن يتحقق ما ذكره الشيخ أحمد من الفقه الشامل والمعرفة بالأصول، لأني يعني كما ذكرت لكم قبل أظن السنة الماضية أو التي قبلها أننا نحتاج اليوم إلى معرفة طلاب العلم بالأصول الفقهية والقواعد الفقهية، أصول الفقه وقواعد الفقه ومعرفة مقاصد الشريعة وعلم الجمع والفقه، هذه أربعة مهمة جدا للفقيه المجتهد، وأنتم الآن في الحج مجتهدون، واقع الذي يجيب على الأسئلة في الحج هو مجتهد، لأن تأتيه واقع ليس مفيد حسب، أحيانا يجتهد هو، والبعض قد يتورع ولا يجتهد حين مورد السؤال، لكن الكثير يجتهد، لذلك الاجتهاد يحتاج إلى ملكة ودربة، وعناده على هذه العلوم الأربعة، علم أصول الفقه، قواعد الفقهية، مقاصد الشريعة، الجمع والفرق، فتحصيل هذه العلوم مهم جدا لزيادة فقه في دين الله جل وعلا. هذه المداخلة من الشيخ أحمد الحريبي، أرسل ورقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله معالي الشيخ خيرا على هذه المحاضرة الطيبة الجميلة والتي استفدنا منها جميعا، وأضم صوتي إلى صوت الشيخ أحمد الكبيسي في العناية بهذه المحاضرة بأن تطبع وتوزع على الدعاء، ففيها خير كبير للاستنارة بها في الدعوة والإفتاء في تعليم الناس، وهي مفيدة جدا، كما أن معاليه له محاضرات سابقة، وسبق أن اقترح بأن تطبع هذه المحاضرات وتوزع، العناية بمثل هذه أنا أوجه رجائي لمعالي في هذا اليوم المبارك كأن يهتم بهذا الموضوع ويفيدنا. كلفت بإعداد مكتبة تعنى بكل ما كتب عن الحج، فجمعت الشيء الكثير، ولاحظت ما ذكره معالي في محاضرته من أقوالها للعلم والمناسك الكثيرة، ما يجعل المرء يتأمل ويعيد البحث مرة ومرة في كيفية رفع الحرج عن الحجاج وما هم يعملونه. وكان سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما كان يرشدنا إليه ويوجهنا إليه كان يقول: اشرحوا للناس حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا عمل الحاج بمذهبه لا تردوه، دعوه يعمل بمذهبه، إنما أنتم مهمتكم أن تشرحوا الحجة كما هي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لا عليكم إذا عمل أي حاج بمذهبه لا تردوه بل أعينوه عليه ودعوه يعمل بمذهبه. فمسائل الحج مما تفضل معالي الشيخ كثيرة ومتنوعة، فعلينا أن نستنير بهذه التوجيهات في تعاوننا مع الحجاج جميعا. أسأل الله عز وجل أن يجزي معالي الشيخ خيرا على هذه المحاضرة الطيبة المفيدة، وشكرا. شكرا للشيخ أحمد الغيبي على هذه المداخلة والتعليق. حقيقة ما ذكره عن سماحة الشيخ عبد العزيز هو الذي ينطبق عليه الأمران اللذان ذكرتهما في العلم، والأمران الذي ذكرهما الشيخ العثيمين في منع سوء التصرف، لأن الشيخ رحمه الله ذهب إلى الإرشاد والعلم تعليم الناس وإلى رعاية ما عليه الناس في هذه المسائل بعلمه بمدركات أقوال العلماء، ليس لأن يترك الناس كل على ما يريد، ليس هذا ما خلى الشيخ، لكن لعلمه بقوة مدركات العلماء ومآخذ العلماء في مسائل الحج. مسائل الحج ليست سهلة، وأنتم تقرؤون الخلاف تعرفون، فلهذا لعلنا إن شاء الله نجتمع ويوصي بعضنا بعضا الأخذ بهذا الإرشاد، وهو أن يوصي الناس بالسنة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعنفون على الأخذ بمذاهب. شكر الله لمعالي الشيخ. إذا كان هناك مداخلة شفهية أخرى وجرى التعريف بالإثم ووجهها قبل السؤال. أخوكم أحمد إبراهيم اليحيى من وزارة الشؤون الإسلامية، حفظكم الله، ما قول فضيلتكم في قاعدة مراعاة الخلاف وهي من المدارس التي اختص بها المالكية، بينما قاعدة الخروج من الإسلام مستحب مشروطة بشروطها وقد قال بها بقدر منها غالب الفقهاء، فهل هذا يتعارض مع تكافؤ الأدلة بنفس المجتهد، وخاصة أن عظمة الفقه تتجلى في الرخصة من الفقيه، وخاصة أيضا في عويص المناسك ودقيقها التي يوجبها المفتي في الحج، جزاكم الله خيرا. شكرا للشيخ أحمد على ما ذكر، وما أدري كل اللي اخترتوهم يؤيد فهو أحمد أحمدون، الشيخ أحمد القيسي ثم الشيخ أحمد الحريبي ثم الشيخ أحمد أحمد القاصدين، ولا أو إلى الآن حنا في حرف الهمزة حرف الألف ما وصلنا للياء إلى الآن. هو ما ذكره القاعدتين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف هما قاعدتان صحيح، مراعاة الخلاف مطلوب والخروج من الخلاف مستحب وهو للمفتي مطلوب، لكن كيف يكون الخروج من الخلاف؟ والخروج من الخلاف إلى أي شيء؟ ما اختلف أهل العلم، والآن يقول المفتي الخروج من الخلاف أو يرجح بناء على الخروج من الخلاف، لكن يخرج من الخلاف إلى أي شيء؟ هنا تكمن المسألة. إذا خرج من الخلاف إلى الأحوط كذب، إذا خرج من الخلاف إلى القواعد من رفع الحرج والمشقة تجلب التيسير يسر، وكثير من الفقهاء يخرج من الخلاف، كثير من المفتين يخرج من الخلاف، لكن يخرج من الخلاف إلى ما في طبعه من المذهب، قد يكون في طبعه التشديد فيخرج من الخلاف إلى الأشد، ليس إلى الإباحة، يخرج إلى الأشد، يقول لا نخرج من الخلاف بالأخذ بالأحوط، كما ذكرت لكم القول بالأحوط لا أصل له، القول بالأحوط في الفتوى، لكن في عمل الإنسان في نفسه كما ذكرت لكم بالقواعد الدين التي يدور عليها الإسلام، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إذا أن قال فمن استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، خروج من المشتبهات هذا مطلوب لتدين الإنسان، لكن في الفتوى القول بالأحوط لا أصل له. الخروج من الخلاف إلى الأحوط الخروج من الخلاف إلى الأشد، هذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، لكن يخرج من الخلاف إلى قاعدة شرعية عليها دليلها، يخرج من الخلاف إلى الأخذ ببراءة الذمة، يخرج من الخلاف إلى أن الأصل السلام، يخرج من الخلاف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد رفع الحرج عن أمته وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا خروج من الخلاف إلى أصل شرعي عليه دليله الواضح، هذا مطلوب وهو أمر مرغوب فيه، بل إذا شرته المفتي فإنه تدرك مقاتله، إذا أراد الخروج من الخلاف يخرج إلى أصل شرعي متفق عليه. جزاكم الله خير معالي الشيخ. تفضل يا أخي الكريم، عرف في نفسك وجهها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ابنكم يحيى محمد الجزائري. الحمد لله وصلنا الحرف الياء. يحيى يحيى محمد الجزائري حفظ الله كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالمدينة بجامعة سامية بالمدينة النبوية، حرص الله وسائر بلاد المسلمين. أشكر الشيخ صديق الشيخ معالي الوزير صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ جزاه الله خيرا، وهو معروف موصوف بالتأصيل وبدروسه العلمية المؤصلة على المنهج السوي والقويم. أريد أن أسأله سؤالا يواجه كثير من طلاب الجامعة وكثير من طلاب العلم، وهو إذا سأل الحاج سؤالا ما في أحكام الحج وكان متمذهبا فبماذا أجيبه؟ هذا السؤال، وجزا الله خير فضيلة الشيخ خير الجزاء. أشكر الأخ يحيى على سؤاله وعلى ما ذكره قبل، جزاه الله خيرا جعلنا من المتواصلين في هداية. الحاج إذا سأل وكان متمذهبا فترشده إلى السنة، تبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يسأل هو عن الدين، يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كما هو معلوم في الكيفية العامة، لكن إذا وقع في شيء فهذا يكون تفصيليا بعد وقوعه، هنا ترعى المذاهب ترعى الخلاف حتى لا تشق عليه أكثر إذا كان متمذهبا. عند الإرشاد والبيان لابد من الإرشاد للسنة كما ذكرت لكم، وإلا سينصرف الحج عن كونه نسكا وعن هيئته إلى هيئة أخرى ملفقة من أقوال أهل العلم، وهذا ليس مرادا بالكلام بل هو مرفوض للبث. لكن إذا إرشاد الناس إلى السنة إرشاد الناس إلى الحق، لكن إذا وقع في شيء فهنا يسر عليه بما يناسب الأقرب من أقوال أهل العلم. ولا يعني مثلا تنظيم أعمال الحج في يوم العيد، يعني يبدأ بالرمي ثم بالذبح ثم بالحج، لا أعطيه رخصة بداية يستوعبه الجد، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ما قال له افعل هذا وإنما فعل هذا كما تفضل، فهذه نقطة مهمة، لأن مراعاة الحديث يعني الأصل أننا نأخذ هدينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، أما ما جاء استثناء لخطأ قد وقع ليس هذا أصل، ولهذا أنا أعلم الناس أن نبدأ مثلا بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق، ولا أقول له بداية أحلق قبل أن ترمي قف قبل أن ترمي، لا، هذا وجهت إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل الأعراب وفعل الحديث أهل الإسلام ليس هو أصل وإنما جاء تحريما على الناس، فإذا بداية أوجه الناس لما هو مسنون بما، لأن المسلطة خذوا عني ما نفتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في منهجه أول ما بدأ بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق، فأنا لا أعكس الأمور وأعطيه الخلاف جواز الخلاف بداية، لكن هذا للحاجة نقول له لا حرج، لكن وجهه في البداية إلى المسنون. جزاك الله خير شيخ أحمد. الأخ الذي هناك في الصفحة الرابعة. الله الرحمن الرحيم. رشيد بن حسن الألمعي، جامعة الملك خالد، كلية الشريعة وأصول الدين. فيما يتعلق بالمشقة والفتاوى والأحوط، أنا بدي أن أشير إلى مسألة وهي في رأيي مهمة جدا. أين المشقة الآن في الحج؟ هي قد تكون واردة، لكن إذا قورنت بما مضى، الحاج كان يشق عليه، كان يتعب، كان يتوه في الطريق، كان يمشي المسافات الطويلة، يعد الذاهب يعني مفقودة ملائد مولودة. الآن أصبح الحج يعني موجز وقصير ومرطح في الحاج، فماذا يريد؟ ماذا يريد من التيسير أكبر؟ كل هذه الخدمات بمختلف ارتفاعات الدولة تهيئ لسمة الحاج والتذليل المهم له، ومن هذا ما ترونه الآن. فما أودي أن نتوسع في جانب التيسير للحاج ونجعله يرى كل مشقة تحول دونه وبين إتمام النسك ثم نترخص له. هذه قضية يعني ينبغي أن تضع بعين الاعتبار. مسألة الفتاوى، يعني علماءنا الأجلاء الذي نعرفه من سماحة الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الله بن باز والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم وأقرانهم، عاشوا فترة الحج فترات مطولة جدا. يعني ربما أن بعض آبائنا في صلب أبيه والشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الله بن باز يفتون ويعيشون فترات متطاولة من اختلاف الحج ومتاعبه ومصاعبه، ومع ذلك نجد فتاواهم لم تتغير. كثير المتضايق ما زالوا يرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل، وما يحدث من الجدل لم يقنعهم بمخالفة هذه الأمور. الأحوط، في مسألة الأحوط، ولهذا أرى أن العلماء أمام، يعني ليس من السهل أن نترخص فيما يرى الشيخ إبراهيم والشيخ بن باز أنه هو هذا، لا نخالف هؤلاء. ما يتعلق بالأحوط، أليس من النصح للحاج أن أقول له إذا كان يريد أن يرمي قبل الزوال؟ أقول أنا الذي أعرفه من نفسي وأعرفه من علمائنا مثلا، وأعرف أن الذي لا تقوم عليه أن الرمي بعد الزوال كأيام التشريع، فهل من المستساغ أن أقول للحاج الذي أحبه لنفسي وأدين الله به وأفعله الرمي بعد الزوال، لكن أنت ارمي قبل الزوال؟ أنا ودي أن تتأمل المسألة فيما يتعلق بهذا الجانب. هل من النصح للحاج أن أتركه وأقول افعل ما بدالك وأترخص، ولا أقول له أن من النصح في الفتوى أن أقول هذا الذي نفعله موافقا للسنة وعليه فتاوى العلماء وننصحك به، وخلافه قد يقال للحاج فعلا عليك دم، ثم هذه الدم الذي يلبم عليه هل هو مفسدة؟ فيه مصلحة للفقراء والمساكين، يعني هذا سبب من الأسباب التي تجعل الفقراء والمساكين يحصل لهم ما يحصل لهم. هذه الملحوظات أود أن توضع بين الإشفار، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. أستاذن معالي الشيخ في التعليق على الشق الأول من التعليق وهو قضية المشقة. يا أخي الكريم، المشقة نسبية وتعتمد على صحة الحاج وعلى حالته واستطاعته، وأيضا المشقة واردة كثيرا في كثير من المنازل. في الانتقال من النفرة قد يحتفظ الحاج في الحافلة ساعات في الرمي، ونحن نعرف ما يحدث عند الرمي خصوصا في اليوم الثاني عشر، يوم ثاني أيام التشريق، في النحر والزحام الشديد والذي يحدث أيضا في أول أيام العيد. المشقة واردة في كثير من الأمور. هذه إجابة من وجهة نظر فنية من حكم خبرتي كعميد لهذا المعهد لعدد من السنوات، وأترك لمعالي الشيخ التعليق على الباب. لابد من الشيخ المعي أنه يدرس ما قاله دراسة شرعية، لأن أنا ما كنت فهمت أصل شرعي اعتمد عليه فيما ذكر، لأنه هو ذكر أنه لا يوجد وأنه المشقة غير موجودة وأنه كذب، لكن ما ذكر أصول شرعية يمكن أن ينطلق منها الحديث لمقاومة الأصول الشرعية التي ذكر. ومسألة المشقة كما هو معلوم عند الأصوليين أنها وصف لا يصح التعليل به لأنه غير منضبط. لذلك لما جاء في مسألة السفر والله جل وعلا علق رخص السفر بإيش؟ بالضرب في الأرض، ليس عليكم جناح وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهنا أجمع أهل العلم على أن العلة هي السفر، لأن السفر وصف منضبط. أما المشقة فهي حكمة وليست علة تعلل بها الأحكام، لأنها وصف غير منضبط. لهذا كلما قال أحد أنه نعلل بالمشقة أو لا نعلل بالمشقة فلن يكون الكلام منضبطا، لن يكون الكلام منضبطا في حصول المشقة العينية من الحاج أو من المسافر، لأنه يقول والله في مشقة أو ليس في مشقة. المشقة ليست في الاعتبار، لكن الاعتبار اللي تعلل به الأحكام. لكن هنا المشقة حكمة جعلتنا نذهب إلى أحكام مثل الحج، المشقة مثل السفر، المشقة هي حكمة قبض الصلاة، حكمة الإفطار، لكن ليست هي العلة التي بني عليها الحكم. ظاهر؟ لذلك نقول هنا أن المشقة التي تجب عليها الحاج هي ليست منضبطة. قد يكون بعض الحجاج عليه مشقة وليست على البعض. في الزمن الماضي كان الحاج يأتي بالرواحل، يسير كم؟ شهرين ثلاثة من المغرب إلى أن يأتي إلى مكة وهو على الركاب، يأتي من من من من من الرياض مثلا إلى هذا يجلسون كم شهر على الركاب. فهنا هذه المشقة الكبيرة اللي واجهته في شهر، مع ذلك لما جاء الحج أفتى العلماء في كثير للتيسير، رعاية للمشقة ليست بمقارنة السفر الطويل، لكن المشقة اللي توجد في أثناء الحج. لكن لو قلنا لو أتى قائل قال كيف أنا راح أسوي مشقة، هو تعبان له شهر شهرين، ما نخليه ما يروح من أول إلى آخر هذا، ما نخليه يعيد ال جابر مثلا قال كنا نرمي بخمس وست ما حد يعيب على الآخر، طب يعيد وش المشقة؟ هو مثلا جاي يسافر شهر بالركايب، ما وش المشقة؟ وصف غير منضبط وهي حكمة وليست علة الأحكام. لكن قاعدة المشقة تجلب التيسير ليست هي هذه، قاعدة المشقة تجلب التيسير هذا في أصل الشريعة الذي ينبني عليه الأحكام. لذلك المشقة شيء، ويعني المشقة العينية للحال شيء، وقاعدة المشقة تجلب التيسير التي تبنى عليها الأحكام شيء آخر. حتى لو لم يكن الحاج يصيبه مشقة، لكن قاعدة المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج هذه قاعدة شرعية. مثاله مثلا في شهور الجمع للمطر، مثلا الجمع للمطر لو كان خمسة من المصلين أو اثنين أو ثلاثة هم يتضررون بالذهاب إلى بيوتهم والرجوع مرة أخرى لصلاة العيد، فقط خمسة أو ثلاثة أو اثنين حتى لأنها أقل الجمع، لكن البقية لا يتضررون. يشرع الجمع للمطر أو لا يشرع؟ يشرع. لماذا؟ لأن هنا المشقة حاصلة على البعض كما قال العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في عمومه قال واقتدي بأضعفهم. إذا فإذا مسألة المشقة أنا بد من الشيخ المعين أنه يفيدنا مرة أخرى، هل ما هي الصلة بين قاعدة المشقة تجد التيسير كقاعدة كلية هي من القواعد الكلية، وبين المشقة كوصف غير منضبط يغير الحاج نفسه؟ هل هنا أسأل الحاج أنت عليك مشقة أو ليس عليك مشقة في نفسه، أو أنا أبني على القاعدة كقاعدة تشريعية؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث، ولعله يفيدنا فيها ويرسلها لي كنا نطرقها إن شاء الله في حجة القادمة إن شاء الله في هذا الباب. إذا كان من الأخوة من يريد أن يبحثها أيضا هي مهمة في هذا الصدد. ناخذ تعليق قصير. شيخ عبد العزيز تفضل. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. عبد العزيز العويد من الكويت. تتمة لكلام معالي الشيخ وتعقيبا على كلام الشيخ الألمعي وفقه الله، لعلي فهمت كلامه خطأ من ثبوت كلام المشايخ الأجلاء المعاصرين في بعض المسائل وعدم تغيرها. أظن أن كثيرا من علمائنا سمعت الشيخ إبراهيم وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز وسمعت الشيخ محمد العثيمين رحمه الله طبقوا قاعدة المشقة تجلب التيسير في صورة الزحام وكثرة الحجيج في كثير من مسائل الحج. الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في مسألة رمي في الليل مقام إبراهيم، معنى هذه المسائل كانوا يأخذون بخلافها، مسألة الرمي في الليل ومسألة دم الشكران ونقله خارج مكة. الشيخ عبد الله بن زيد أبو محمود رحمه الله كان يرى بهذه الأقوال وأنكر عليه بشدة في أولها قبل حوالي 25 سنة، ثم استقر الرأي في مجمع الفقه الإسلامي بعض المسائل حتى أجمعوا عليه في مسألة الرمي في الليل، وأيضا مسألة دفع من مزدلفة. الشيخ محمد العثيمين رحمه الله جعل زحام الناس علة أو سببا لدفع الناس من مزدلفة حتى لبقية أشداء من الرجال. أنا هذا اللي فهمته من كلام المشايخ، ما أدري هو خطأ أو لا. سؤالي معالي الشيخ حفظكم الله، في تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير، هل يشترط في الأخذ بالأقوال أن يكون هذا القول له سلف؟ يعني مثلا الرمي قبل الزواج، هذا لأنه مثلا موجود في فتاوى بعض التابعين وبعض المذاهب كأبي حنيفة، لكن هناك مثلا أقوال لا يوجد لها سلف، مثلا كفتوى الشيخ عبد الله رحمه الله في جعل جدة ميقاتها بسبب أن المشقة شخراء المشقة ومن أجل التيسير على الفجاج، والأمثلة في القسم الأول والقسم الثاني كثيرة. السؤال، هل يشترط في تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير أن يكون القول الذي جنح إليه المفتي له سلف من القرون المفضلة مثلا؟ والحمد لله رب العالمين. هذا أصل، شكرا لك على إيضاحك. أنا نسيت جزء من كلام الشيخ المعي فيما يتعلق بتغير كلام المشايخ، في مسائل كثيرة تغيرت فتوى المشايخ فيها عبر 50 سنة معروفة ويمكن أن تفصل، وتبات على قول في الفتوى ليس محمودا، لأن الفتوى ليست هي الحكم، الفتوى تنزيل الحكم على واقع الناس، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحوادث والأحوال كما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم. فإذا تغيرت أحوال الناس والحكم هو هذا، حتى ولو تغيرت أحوال الناس الشريعة جاءت لإصلاح الناس ووفق مقاصد الشرعية. هذا الفرق بين النظر الاجتهادي والنظر غير الاجتهادي، يعني في مسائل كبيرة. اللي أحب أن أضيفه على ما ذكر أن المسألة اللي أرادها الشيخ فيما تصور في عدم تغير كلامهم على مدى 50 سنة مسألة الرمي قبل الزواج، في مسألة فيها الكلام صحيح وما ذكره في أنه لم يتغير كلامهم وقولهم، هذا واضح على مدى السنين جميعا، بل كانوا يردون على المخالف فيها. لكن في مسائل تغير القول فيها كثيرة جدا، مثل ما ذكر مسائل الدم ومسائل النقل ومسائل مسألة القصر وشروط دم المتعة وفي الرمي في النفرة من مزدلفة وفي السعي من الدور الأعلى ونحو ذلك. اللي ذكره الشيخ عبد العزيز في آخر الكلام هو بحث مهم ينبغي أن ينتبه له دائما، وهو أن المسألة إذا لم يكن لك فيها إمام فلا تقل فيها. الإمام أحمد وجهنا بل قعد هذا الأصل، وهو الذي تبرأ به الذمة، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لماذا؟ يعني ومن شد يخشى عليك، أن يشد عن جماعة المؤمنين، يأتي في مسألة ليس له فيها إمام، هنا ليس له فيها إمام مع وجود السبب المقتضي للحكم، لكنهم لم يذهبوا إليه، ومع ذلك يأتي هو يقول في مسألة ليس له فيها إمام، خاصة في مسألة الحج، هذا ليس بوارد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.